فالمهم ان حكم حكم ذلك البلاد. واذا رؤي الهلال وثبت او رؤي وجب صيامه الامساك ولو بالنهار، ولو بالنهار يمسكون ويقضون ذلك اليوم. على الراجح من كلام اهل العلم انه يقضي. او مثلا طهرت حائض، طهرت حائض اثناء النهار، يجب عليها الامساك، يجب عليها انها تمسك وتقضي ذلك اليوم الذي اول النهار فيه هي حائض، تقضيه لانها لم تصم. ولكن لما انقطع عنها الدم وطهرت وجب عليها الامساك، وجب عليها ان تمسك. اما الحائض والنفساء فلا يجب عليهن الصيام. او مثلا نفرض ان انسانا قدم مسافر وقدم الى بلاده، قدم الى بلاده اثناء النهار، قدم وهو مفطر، يجب عليه ان يمسك، يجب عليه ان يمسك ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم الذي اول النهار هو مفطر فيه، يجب عليه ذلك. وكذلك مريضا كان في اول النهار لما جاء الظهر احس بالنشاط واحس بالخفه والقدره على الصيام، يمسك ويجب عليه الصوم ويقضي ذلك اليوم، ويقضي ذلك اليوم. او لو فرضنا صغير ما يصوم، لما صار مثلا نصف النهار احتلم، لما احتلم علمنا انه بلغ. او كان محررة ولادته الظهر بلغ 15 سنة، يقول يجب عليك تمسك، خلاص صرت عاد من المكلفين، ما عاد انت صبي، انت من المكلفين، فانت يجب عليك انك ايش، انك تصوم. والصوم يجب على كل مسلم مكلف قادر، كل إنسان مسلم، فالكافر لا يجب عليه، الكافر لا يقال له صم. لو كان عندك سائق أو عندك شغالة أو نحو ذلك ما تقول لهم صوم، إيش يصوم؟ ما يصح منه الصيام، الصيام لا يصح إلا من المسلمين، إلا من مسلم. وله معنى هذا أنه لا يعاقب على ترك الصيام، يعاقب لكن لا يصح منه، لأن العبادة لا تصح إلا من مسلم. لو صلى الكافر أو صام أو تصدق أو حج أو نحو ذلك فهذا كله لاغي، لا عبرة به، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكنه يوم القيامة يخاطب عنه، يخاطب عن هذه الفروع التي أهملها وتركها. ولذا قال جل وعلا ما سلككم في سقر، يخاطب الكافرين، ما سلككم، ما الذي أدخلكم في سقر، في جهنم، سقر جهنم اسم من أسماء جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، مع أن الصلاة ما تصح منه، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي ونتصدق وكنا نخوض مع الخائضين يشركون بالله. نعم، إذن لا الصيام لا يصح إلا من مسلم، لكن لا يخلى الكافر في بيتك يأكل ويشرب أمام الناس حتى يراه الأطفال ويراه الصبيان ويراه خفيف الدين يفعل ذلك فيفعل. لا، يقول إذا كنت تأكل، تريد أن تأكل أو تشرب، كل واشرب في الخفاء، كذلك البلاد الإسلامية ما ينبغي ولا يصح من أهلها أن يتجاهروا بالمطاعم والمقاهي ولو كان فيها أهل يهود أو نصارى أو مشركين أو غير ذلك. يعني يجب على الحكومة المسلمة أنها تردهم ولا تجعلهم يتجاهرون بالإفطار في نهار رمضان، لئلا يراهم ضعيفي الدين والسفهاء فيعملون عمله، ما يجوز هذا. فهو يجب على إيش؟ على كل مسلم مكلف. المكلف من هو؟ هو البالغ العاقل، هذا مكلف، يعني مكلف بالشرائع، مكلف بالشرائع. فالبالغ العاقل يسمى مكلف، أما إذا كان دون البلوغ صغير فهذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لا تجب عليه الطاعات، لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، لا تجب عليه، ولكنه يؤمر بها ليتدرب عليه، يؤمر بذلك ليتدرب على هذه العبادات حتى إذا بلغ صارت عادة له وعبادة. مكلف، مكلف قادر، لا بد أن يكون قادر، يعني من شرط العبادة، من شرط أداء العبادة القدرة عليها، القدرة عليها. أما ما من لا يستطيع العبادة فلا تجب عليه، إنسان لا يستطيع، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما أنه والقادر هذا الذي غير قادر، هذا المريض إما أن يكون مرضه هذا مرض يعني مخوف، بمعنى أنه يغلب فيه الوفاة، يغلب عليها الوفاة من الأمراض المستعصية، فهذا يكفي أنه يطعم عنه كل يوم مسكين، وقدر إطعام المسكين يعني نحو 3 كيلوات من الطعام، من البر أو من الأرز أو من التمر. وإن كان مرضه مرضا عاديا غير مخوف ولا يقدر معه على الصيام فهذا يفطر ولا يطعم، ولكن متى قدر على القضاء؟ بعد رمضان صام، هذا قادر. قال ويؤمر بالصغير بالصوم صغير يطيقه، إذا كان عندك صغير من صبي أو صبية دون البلوغ تأمرهم بالصيام حتى يألفوه وحتى يعتادوه وحتى يسهل عليهم إذا بلغوا، لا تتركه، لكن إذا كان يطيقه. أما إن كان يضره مثل الأيام الطويلة والأيام شديدة الحر أو هو لا يقدر على ذلك، هذا لا تكلف، هو ليس بواجب عليه، وأنت تقدر تؤدبه وتعلمه بغير ذلك. أما من عجز عن الصوم لكبر، إنسان كبير، رجل كبير السن أو امرأة كبيرة السن وعقلهم معهم، يعني ما خرفوا ولا ذهبت عقولهم، فهذا يطعم عنه ولا يصوم، هذا يطعم عنه ولا يصوم. أي نعم. أما المسافر فهذا مخير بين الفطر وبين الصيام، هو بالخيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر أصحابه أمامه وأجازهم، بل إنه أمرهم بالفطر. أما الحامل والمرضى، الحامل والمرضى، فقال فهذه إذا كانت الخوف، إذا كان الخوف على الجنين الذي في بطنها أو على الطفل الذي ترضعه، إذا كان الخوف عليهما فيفطر، تفطر الحامل وتفطر المرضى. إذا ما قال مثلا الطبيب إن الصيام إنه يضرك، يضر جنينك وينقص غذاؤه في بطنك، فهذه تفطر وعلى ولي الجنين أن يطعم، هي ما عليها إلا القضاء. وكذلك الطفل إذا كانت ترضعه وكانت لو يعني تركت يعني الأكل والشرب، تركت ذلك يعني نقص لبنها عنه، فهذه أيضا تفطر وتقضي، وعلى والد الجنين وعلى والد الطفل الإطعام. هنا. وأما إن أفطرت خوفا على نفسها، الجنين ما عليه خوف والطفل ما عليه خوف، الخوف عليها هي فقط، فهذه تقضي ولا إطعام، تقضي ولا إطعام. طيب المفطرات ما هي؟ المفطرات اختلف العلماء فيها. عندك مشكلة كثيرة؟ المفطرات اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء شدد فيها وقال إن ذوق الطعام وإن الاكتحال وإن القطرة في الأنف أو في الأذن أو في العين أو نحو ذلك، والدخان والغبار والأشياء، لأنها كلها مفطرة لأنها دخلت إلى الجوف، دخلت إلى جوف الصائم ففطرت. هذا قول لبعض العلماء، لكثير من العلماء. وبعضهم يقول لا أبدا، إن الإفطار لا يحصل إلا بأحد أمرين: إما أن يدخل إلى الجسد وإلى المعدة ما هو مقوي لها ومغذي للجسم، هذا هو المفطر، المفطر الأشياء التي تغذي الجسم، أو أشياء تنهك الجسم، الاستفراغ، سحب الدم الكثير يعني بالحجامة أو أخذ دم من كثير بغير الحجامة، وكذلك الجماع من المنهكات، فهذه المنهكات تفطر الصائم، لأنه اجتمع على الصائم، اجتمع عليه عدم التغذية، وصار مع ذلك أيضا عنده أشياء منهكة للجسم من جماع أو استسقاء أو استقاء أو سحب دم، فهذه تفطر رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. أو إن الجسم يتغذى، الجسم يتغذى بالأكل والشرب أو بحب الحقنة التي من شأنها أنها تدخل الطعام والشراب إلى الجسم، هذه مفطرات ما فيها شك. الحقنة نوعان: نوعا تدخل الدواء فقط الدواء، هذه من جنس الذي لا تفطر، كالقطرة مثل قطرة مثل الاستنشاق ومثل هذه الأشياء. وقسم من الحقن لا تركب حتى تغذي الجسم وتعطيه مادة مغذية تدخله مع الشرايين، هذه لا شك أنها مفطرة وأنها نوع من الطعام والشراب، وأنها جاءت عوضا عن الأكل والشرب، فهذه الأشياء مفطرات. أما ما عدا ذلك من قطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف أو في الإحليل أو تحاميل أو مثلا يعني ذوق طعام من دون بلع أو نحو ذلك، فهذه الراجح أنها لا تفطر، ولا يرد بها لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف. ولو كانت هذه الأشياء من المفطرات مع كثرة ما عليها الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيل لجاءت النصوص ببيان أنها مفطرة، ولكن السكوت عنها وعدم ذكر أنها من المفطرات دليل على أنها باقية على الأصل، وهو أنها لا تفطر، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بقية أحكام المفطرات والأشياء التي لا تفطر. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أعدتم لنا بارك الله فيكم خلاف أهل العلم في رؤية الهلال؟ رؤية الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فآخر الشهر إلى شوال فأفطروا. فهو صلى الله عليه وسلم علق الصوم والإفطار على رؤية الهلال، على رؤية الهلال. العلماء اختلفوا في هذا الكلام، فمذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد يقولون: إذا رأيتموه الخطاب للمسلمين كلهم، الله يخاطب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا كلام، هذا وجه يعني كلام هذين الإمامين. أما الإمام الشافعي فيقول: إذا رأيتموه فأصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني أنتم الراؤون، أما الذين لم يروه فليس الخطاب موجها إليه. هذا كلام الإمام الشافعي. يقول: نعم الحديث صحيح والمعنى صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الذين رأوا الهلال، أما يعني بلدان بعيدة لم يروا فهم لم يخاطب، ما خيطب ولا قيل لهم هكذا صوموا وأفطروا، وإنما يخاطب الذين يرون ذلك الهلال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. في قوله صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فيه ناس إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الكعبة المشرقة، ولكن الخطاب خاص لأهل المدينة، ومن في سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاج. هذا وجه. ووجه يعني مذهب الإمام الشافعي يعني هو أقرب إلى ذلك. ولكن الناس الآن يعني لا أخذوا بقول الإمام أبي حنيفة وإمام أحمد ولا أخذوا بقول الإمام الشافعي. الناس تبع دولهم، تبع الدول التي الذي هم فيها. إذا علماؤهم أثبتوا دخول الشهر صام، وإذا أثبتوا خروجه أفطر، ومشوا الناس. والناس منذ زمن بعيد ماشين على هذا والحمد لله. يعني نعم، من الأفضل ومن الأكمل أن المسلمين يعيدون في يوم واحد، هذا ما فيه شك، ويفطرون ويصومون في يوم واحد، هذا يعني كمال الإلفة وكمال الإجماع والاجتماع، هذا ما فيه شك. ولكن إذا لم يحصل فالأمر إلى الله. إذا لم يحصل هكذا وكل بلاد حكمت نفسها بنفسها في الرؤية في الصيام والصوم وفي الأعياد وفي المناسبات هذه، فيبقى الأمر هكذا والحمد لله. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ابتلاع البلغم في أثناء النهار وهو صائم، ومن قد ابتلي بهذا؟ هذا جائز، من هذا بلع البلغم وبلع التفال وبلع هذه الأشياء، والدم اليسير يكون في السن ونحو ذلك، وكذلك السواك، يتسوك الصائم في أول النهار وفي آخر النهار، كله جائز. هذا من الأشياء التي فيها هذا الخلاف جائز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استنشاق البخور؟ وكذلك ينبغي تركه، ولكن استنشاقه ما في شيء، لكن ينبغي ترك إبعاد البخور عن الصائم. يقول: وهل هو من المفطرات في نهار رمضان؟ ليس من المفطرات، ولكن ينبغي إبعاد حتى لا يدخل مع الخياشيم ويدخل مع الفم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وصل الصائم إلى بلده وهو قد صام في البلد التي قدم منها، صام 30 يوما ووجد الناس يصومون، فماذا يفعل؟ يبقى، يعني لو صام 31 يوم يصوم، مثلا صام في هذه البلاد مع الدخول، لكن بلده ما صامه إلا بعد يوم، فصام 31 يوم، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، لا بد أن تكون مع الناس، فأنت ما في بلاده، في البلاد التي أنت تحت حكمها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض النساء يجمعن شعورهن على شكل دائرة في آخر رأسهن، يقول: فما حكم هذا الفعل إذا كان بين النساء خاصة؟ يعني عمل النساء في شعورهن، هذا يعني عادات، ما لا دخل في العباد، عادي من العادات. ولكن إذا أمام الرجال الأجانب عند الخروج إلى المساجد والأسواق ونحو ذلك، تروح يعني تصلح شعورها وتلبس زينتها وتمس من طيبها، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز أمام زوجها وفي بيتها وعند جارتها لا بأس. أما أنها تعمل هذه الأعمال وتتجمل وتتصنع ثم تخرج إلى المساجد وتزاحم الرجال وتشمهم من ريحها وتريهم من أطرافها، فهذا لا يجوز، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن وليخرجن وهن تفيلات، يعني غير مطيبات وغير متجملات. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، في قول الله تعالى عن أصحاب النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ما المقصود بالصلاة؟ هل هو الإيمان أو غيره؟ المراد بالصلاة الصلاة المعهودة، الصلوات الخمس، أما غير الصلوات الخمس ما يعذب عليها أحد. الناس إذا ترك السنن ما يعذب، يعذب على ترك الصلوات الخمس، لم نكن من المصلين، هذا هو المراد هنا. يقول السائل فضيلة الشيخ، توفي والدي، توفي له ولد صغير لم يختنه بعد، يقول فقام والدي بختنه وهو ميت. ما يجوز ختنه بعد وفاته، لا تجوز، ولا يجوز قطع شيء من أطراف الإنسان الميت أبدا بعد الوفاة، يدفن بحال، وهو إن شاء الله ما عليه ذنب، لأن الختان يجب عند البلوغ، عند التطهر، عند غسل الفرج، هذا هو الواجب، وقبل ذلك سنة أنه يعني يطهر وهو صغير، ولكنه لا يجب إلا عند البلوغ. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنت مستأجرا من أحد الناس منزلا، يقول وأعطيته جميع رواتبي الأشهر الماضية ما عدا شهرين لم أستطع أن أسددهما له، يقول فما حكم هذا التأخير مع العلم بأنني لا أستطيع السداد؟ إذا كان لا يستطيع السداد الدين الذي عليه فهو معذور، وإذا الله أيسر عليه يجب عليه السداد. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي شروط جواز بيع العرايا أثابكم الله؟ كلام طويل. العرايا معناها، العرايا نوع من الربا، العرايا نوع من الربا، بيع التمر بالتمر ربا إذا كان أحدهما أكثر من الآخر أو لم يتقابض في مجلس العقد، هذا ربا يسمى ربا نسيئه ولا ربا فضل. وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم نقود، ما في نقود، فيأتي وقت التمر وقت الجني، جني الرطب، وليس عندهم نقود، يشترون تمر يجنون ويأكلون الرطب مع الناس، لكن عندهم تمر قديم من العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له بأنهم يبيعون هذا التمر القديم الذي هو من العام، يبيعونه بنخلة يجنون رطبها بشروط خمسة لابد من هذه الشروط. الأول أنه ليس عنده نقود يشتري به ولا عرض يشتري به. الثاني أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب، إن كان ما عنده حاجة ما يجوز له. الثالث أنه لا يشتري أكثر من ستة أوسق، يعني 300 صاع من صاع النبوي، يعني 900 كيلو، أكثر من هذا ما يجوز، لأن هذا هو حاجة. الشرط الرابع أنه يحضر التمر القديم عند النخلة التي يريد شراءها حتى يتقابضان في مجلس العقد. الشرط الخامس أنه يأتي إنسان بسيط بمعرفة قدر النخيل فيقول إن هذه النخلة هي قدر ما في هذا الزنبيل من التمر اليابس. إذا تمت هذه الشروط جازت العرايا، جاز أن الذي ليس لديه رطب يشتري بما عنده من التمر، يشتري بذلك رطب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت ليلة البارحة في أول ليلة من رمضان، يقول: فهل أكون بذلك قد أديت العمرة في رمضان؟ وهل العبرة بوقت الإحرام أم بوقت الطواف؟ العمرة بوقت الإحرام، لو أحرم أمس العصر ما صارت في رمضان. إذا ما كان الإحرام بعد الغروب بعد دخول شهر رمضان فعمرته صحيحة ولكن ليست